طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يشغلهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا حمدا وأشكره شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في الله، حياكم الله هنا في مقر الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في الرياض في قناة المجد العلمية، وحيا الله أيضا الإخوة والأخوات عبر الشاشات المتابعين والمتابعات، حيا الله من كان أيضا وراء الشبكة العالمية يشاهد ويستمع ويقرأ ويتفاعل. أهلا بالجميع في هذا المجلس الذي أسأل الله جل وعلا أن يكون مجلسا من مجالس العلم التي تحفها الملائكة وتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة ويذكرها الله جل وعلا في من عنده، والمجلس يصدق على القوم المجتمعين ويصدق أيضا على ما تعرف الناس على كونه مجلسا، ومن ذلك ما يكون من الإخوة والأخوات عبر القنوات ومن وراء أيضا الشبكات. فكل هؤلاء ما داموا قد التأموا وتابعوا وتواصلوا وانعقدوا في مثل هذا المجلس الحي الذي ينطلق في هذا اليوم المبارك، مجلس أرجو أن يكون مجلس علم وفقه، وإن من أشرف ما يتقرب به المرء إلى ربه أن يتعلم الوحي مفهومه منصوصه ومفهومه ليعمل به. ولذلك كان شأن العلماء والمتعلمين عظيما، ومنه أن الله جل وعلا استشهدهم على أعظم شهادة فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وبين الله جل وعلا أن شأنهم ومنزلتهم لا تستوي مع أي منزلة أخرى، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وخصهم سبحانه وتعالى بالخشية الحقة عندما قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك تجد أن النصوص النبوية أيضا تأتي مؤكدة لهذه المعاني التي قررها القرآن، كما في قول نبينا عليه الصلاة والسلام في بيان منزلة العلماء: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ويتبين لك بهذه النصوص النبوية التي تشكلت من هذا الحديث أن منزلة العلماء هي منزلة تأتي بعد منزلة الأنبياء، وذلك لأن أقرب الناس إلى المورث هم ورثته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. فمن حيث الوصف فإن العالم هو من أقرب الناس منزلة إلى النبي، وإن دل ذلك فإنما يدل على جليل شأنه وعظيم منزلته. والعلوم لا شك أنها تكون بشرف المعلوم، فأشرف العلوم ما كانت متصلة بالله سبحانه وتعالى، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه كتاب الله تعلما وتعليما، هو أشرف العلوم وأجلها، ومعرفة توحيده سبحانه وتعالى، وكذلك معرفة الحلال والحرام. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما في الصحيح ومفهومه أن من لم يتفقه في دين الله ولم يعرف أحكام شرع الله لم يرد به خير. فلذلك ابحث لنفسك عن هذه الخيرية وسع لها فالناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم نسب يفاخرون به، فالطين والماء ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى، أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء، دوما ما نسمع عن أهل العلم الذين تقدموا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين ومن جاء بعدهم، فتجد أن ذكرهم يتردد واسمهم يتجدد، ومحبة الناس لهم تزيد ولا تنقص، وهم إنما أحيوا ذكرهم بعلمهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فازدد بهذا فإنك إنما تزداد عند ربك أو تنقص. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا البرنامج، هذه الدروس، هذه الأكاديمية، كل ما يمكن أن يقربك للعلم الشرعي هو من الطرق التي تقربك للجنة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لم يقل من حصل علما سهل الله له بذلك الجنة، وإنما قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يعني حصلت العلم أو لم تحصله، أما وقد سلكت الطريق وصدقت فإن ذلك يكون سببا لوصولك إلى الجنة. هذا إذا كان يصدق على من لم يحصل العلم، فكيف بمن حصله؟ سيكون شأنه أعظم وفضله أجل. ولذلك أوصي نفسي وأوصي إخواني بأن نجد كل الجد وأن نجتهد كل الاجتهاد، فنحن في مثل هذا البرنامج قد بدأناه من أوله، وكما أخذ الإخوة قبل قليل في لقاء عابر سريع قبل الدخول إليكم: ما وصيتك؟ قالوا للإخوة وأيضا الأخوات من المشاهدات، فقلت إني أوصيهم وأوصي نفسي أيضا بأن نعزم على الجد والاجتهاد من بداية الطريق، فمن لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة كما يقول ابن عطاء الإسكندراني، وقبل ذلك وذاك لا تبتعد، فلنتواصى جميعا على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وإن أول حديث افتتح به البخاري صحيحه، وكذلك افتتح به عبد الغني المقدسي عمدته، وهو أحد المراجع عن العمدة لهذا الفصل ولهذه المادة تحديدا، حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. انظر يا رعاك الله كيف كانت الهجرة لما قصد بها وجه الله سبحانه وتعالى، كانت أو كان جزاؤها يكفي فيه أن يعاد اسم المهاجر أو أن يعاد القصد الذي هجر إليه، فقال فهجرته إلى الله ورسوله. وهذا فيه إشارة إلى أن ذلك كاف في بيان الشرف والمكانة والمنزلة والثمرة، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، يريد مال، يريد منصب، يريد من هذه الهجرة وهي عبادة ما لا يجوز له أن يقصده من الملذات الزائلة، فهجرته إلى ما هاجر إليه، تركت تحقيرا. فلذلك كان شأن المسلم في نيته عظيما، ويبلغ المؤمن بنيته ما لا يبلغ بعمله. ولقد كانت النيات في الشريعة من أعظم المؤثرات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل الله أعبد مخلصا له ديني، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن أخطر ما يكون يا أيها الإخوة في الله، أخطر ما يكون أن نبتغي بالعبادة بالآخرة وعملها الدنيا وزخرفها. ولذلك كان أول من تسعر بهم النار كما جاء في الأحاديث الصحاح ثلاثة، ومنهم عالم تعلم العلم أو رجل تعلم العلم ليقال عالم. هذا من أول من تسعر بهم النار. لماذا؟ لأن اتخاذ الدين مطية إلى الدنيا هذا من أشنع الأمور وأخبثها. ولذلك كان معاوية، ولما قرأ معاوية رضي الله عنه هذا الحديث وهو في الترمذي بكى حتى كاد أن يغشى عليه، ثم قال صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الشأن عظيم والخطب جسيم. واحذر يا رعاك الله من أن يكون مقصودك من الدنيا أن يقال عالم، أو أن يشار إليك بالبنان، أو أن تحصل منافع لا تحصلها إلا بالعلم والتعليم، أو أن يتمحور قصدك حول شهادة تحصلها، أو وظيفة تبتغي أن تحصل عليها. ذلك قد يقع تبعا ولا ضير فيه، والأمر يحتاج معه إلى مجاهدة، لكن دوما ليكن قصدك من العلم أن أولا ترضي ربك سبحانه وتعالى وتتقرب إليه، لأن العلم عبادة من أجل العبادات وأشرفها، ثم أن ترفع الجهل عن نفسك، ثم أن تعلم غيرك، فخيركم أو رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وخيركم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وعلمه. وهكذا أيضا المؤمن يدل على الهدى، فمن دل على هدى كان له مثل أجور من تبعه. ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الأمة بحاجة إلى كل من تعلم علما أن يعلمه الآخر، أن يعلمه للآخرين. نعم، بحاجة إلى أن تعلمهم آية من كتاب الله، حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكما تبين لهم فيه الحلال والحرام، ولا لا تأنف أو تنصرف عن مثل هذا، فوالله إن في هذا نجاة لنا جميعا من أن نقع في محذور أو مخطور أو منهي عنه. إن في ذلك بإذن الله سببا في أن نصل إلى هذا المقصود، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يأتي هذا الدرس يا أيها الإخوة في الله في أحد أبواب العلم العظمى وهو الفقه، والمراد به معرفة الأحكام من الحلال والحرام، وتحديدا سيكون معنا بإذن الله تعالى في هذا الفصل كتاب الطهارة وكتاب الصلاة. سنتناول المسائل الفقهية التي تكثر الحاجة إليها ورسمها كثير من الفقهاء، وسيكون التركيز في تناول هذه المسائل على بيان صورة المسألة، أيضا في ما يمكن أن يستدل به فيها، بيان الراجح مع دليله، العناية بالقواعد التي تنتظم المسائل المتناثرة وتبين استمداد المسألة. أيضا سنشير إن شاء الله تعالى بين آونة وأخرى إلى المسائل المعاصرة والنوازل التي يحتاجها الناس. نحاول جميعا من خلال هذا الدرس مخاطبة أكبر شريحة ممكنة من المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات. ربما لا نغرق كثيرا في التفاصيل ولا نطوف كثيرا في الخلافات، لكننا سنشير إلى ما يحتاج إليه منها. سنتبنى مذهب الإمام أحمد في مسألة، وربما يكون المذهب هو مالك في مسألة أخرى، سيكون الترجيح لقول الشافعي في مسألة ثالثة، وهكذا سيكون أيضا لمذهب أبي حنيفة رحمهم الله أجمعين ترجيحا أو تقديما في المسألة التي كان فيه الدليل معها. إذا لن نلتزم بمذهب معين. لماذا؟ لأن الالتزام بمذهب يعني أن نخاطب بلدا دون آخر أو شريحة دون أخرى، وتعلمون أنتم أن هذا الدرس ينقل عبر الفضائية، وهو في حقيقة الأمر يخاطب هذه البلاد وما وراء البحار، يشاهدنا الإخوة في مناطق وبلدان شتى، منهم الحنفي ومنهم المالكي ومنهم الشافعي ومنهم الحنبلي. إذن سنسعى بإذن الله تعالى إلى أن تكون هذه المذاهب حاضرة، حاضرة أحيانا في الاستدلال، حاضرة في المناقشة، وإن لم نلتزم بذكر كل مذهب في كل مسألة، وسيكون الترجيح كما ذكرنا بناء على التقعيد والدليل، والأمر في النهاية هو محل اجتهاد. وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، والشأن أن يجتهد المرء في تحقيق أسباب الاجتهاد فتكون المسألة واضحة إليه بأدلتها وقواعدها ومعاقدها وتطبيقها وما يتصل بها، بحيث لا يكون الترجيح فيه نقص أو خلل، علما بأنه كما ذكرنا لن يسعفنا الوقت في التفصيل، فإنما لدينا ما يقارب 20 درسا فقط سنحتاج معها إلى إنهاء كامل كتاب الطهارة والصلاة، وفي هذين الكتابين مئات المسائل، لا أقول عشرات، مئات المسائل، ولكن سنقتصر على أهمها ما أمكن، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. ثم إنه بمشيئة الله تعالى بعد أن نمر بيعني عدد من الدروس سنقوم بتطبيق ذلك على أحاديث عمدة الأحكام، بحيث يكون الطالب أو الطالبة مستفيدا من المنهج المقرر كمرجع معتمد وهو العمدة. وقد قرر هذا نظرا لأنه لا يمكن تقرير كتاب مذهبي دون كتاب آخر، فاختار الإخوة القائمون على هذه الأكاديمية المباركة وفقهم الله أن يكون عمدة الأحكام هو المرجع الأساس، وذلك أن كتاب العمدة كما لا يخفاكم هو كتاب أدلة للأحكام، وقد قمنا بشرحه في الدورة الماضية، وكان نصيبي منه كتاب البيوع، وها نحن نعود إلى كتاب العبادات، إلا أنه لا يمكن الحقيقة أن نشرح العمدة في هذه الدروس 20، لأن فيه ما لا يقل عن 175 حديثا، بل 179 تقريبا حديثا في الطهارة والصلاة فقط، وهذا يعني أنه سنحتاج إلى المرور على 9 أو 8 وأحيانا 10 أحاديث في كل درس، مما سيؤثر بالتأكيد على إمكانية تصوير وتدليل ومناقشة المسائل الفقهية. فارتأى الإخوة وفقهم الله، وهذا منهج مبارك فيه جمع بين عرض المسائل الفقهية وبين أيضا ما يتصل بالاستدلال ومعرفة النصوص الشرعية، أن يكون هناك إشارة إلى هذا المرجع وتطبيق. وفي الموقع، موقع الأكاديمية المتصل بالدرس، الكتاب المعتمد وفيه التطبيقات، وهي منبثقة من عمدة الأحكام كما ذكرنا. وما يتصل بدرس اليوم هو باب المياه، وسيكون الكلام فيه على كتاب الطهارة، وقد قدم المؤلف الطهارة على غيرها، ذلك لكون الطهارة هي شرط الصلاة، والصلاة كما لا يخفاكم هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولم يتحدث المؤلف أو لم يتحدث الفقهاء عن الركن الأول، ذلك لكونه قد أفرد بمؤلفات خاصة وهو علم مستقل، ولربما كان الدرس الذي قبلي يتصل به، فهو علم العقيدة والتوحيد، سواء كان توحيد الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. إذن الانتقال بعد الركن الأول وهو علم مستقل إلى الركن الثاني وهو الصلاة، كان لازمه أن يشرع الفقهاء بالكلام على الطهارة، وذلك لكون الطهارة هي شرط الصلاة الأول، وشروط الصلاة كما سيأتينا متعددة، منها الطهارة ومنها النية ومنها استقبال الحدث ومنها ستر العورة ومنها اجتناب النجاسة، لكن الحديث عن الطهارة هنا لما تحتاجه من تفصيل وتأصيل فأفردت بكتاب مستقل. وكان الكلام عن الماء لأن الماء هو وسيلة الطهارة، ولذلك شرع كثير من الفقهاء في كتاب الطهارة بالكلام عن المياه وما يتصل بها، وذلك لأن الله جل وعلا لا يقبل صلاة إلا بطهور، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ومفتاح الصلاة لا شك هو الطهور، كما أيضا جاء في النص عنه عليه الصلاة والسلام، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذا مفتاح الصلاة هو الطهور، والطهور هو الماء أو التطهر به، يطلق على هذا وعلى ذاك. ويراد بالطهارة عند إطلاقها ما يتصل برفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، كما هو ظاهر أمامكم على الشاشة. إذن الطهارة هي رفع الحدث، وما في معناه وزوال الخبث. والحدث في حقيقة الأمر هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، وهذا الوصف إنما يرفع بالطهارة الشرعية، وهي الوضوء وما كان في حكمه وهو البدل منه، ويراد به التيمم. فسواء كان الوضوء بالماء أو كان التيمم بالتراب، فهذه ترفع الحدث وما في معناه وتزيل الخبث، ويراد بالخبث هنا النجاسة، وما كان من قبيل النجاسة فإنه يزول بالماء ويزول بكل ما أزاله، إلا أنه لا يكون التيمم مزيلا له، بمعنى لا يكون التراب مزيلا للنجاسة. ولذلك لا بد من أن تزول النجاسة إما بالماء أو تزول بنفسها بهواء أو دلك أو نحو ذلك. أما مجرد يعني ثم إذا زالت النجاسة فيمكن عندئذ أن يرفع الحدث بالماء، أو بالتيمم بالتراب. وقد أشار المؤلف هنا إلى الحدث وإلى الخبث، فلعلنا لأجل أن نعرف الطهارة نتحدث عن الحدث وعن الخبث. الحدث عند إطلاقه يراد به إما الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. فأما الحدث الأصغر فهو الوصف الذي يمنع من الصلاة ونحوها من جنس نواقض الوضوء، كالخارج من السبيلين وأكل لحم الجزور والنوم الناقض. أما الأكبر فيراد به الجنابة والحيض والنفاس، وهي لا ترتفع بالوضوء وإنما ترتفع بالغسل، أحسنتم، كما سيأتي بإذن الله تعالى بيانها. والطهارة تكون برفع الحدث بنوعيه: الحدث الأكبر والحدث الأصغر، كما بينا أيضا. أما النجاسة فإنها تتكون من إزالة أو فإنها شيء مستقذر يمنع الإنسان أو المسلم من الصلاة ونحوها، مما يشترط له إزالة النجاسة، ولذلك وجب على المسلم التطهر منها، ويكون التطهر من النجاسة بإزالة لشيء حسي وهو القذر كما ذكرنا، ونحوه من الخبائث. فإذا يلاحظ أن الطهارة تكون بوسيلة معنوية، وهي رفع الحدث الذي يكون بالنية مع الوضوء، والحدث نفسه ليس شيئا حسيا بخلاف الخبث وهو شيء حسي. ولذلك تكون الطهارة بوسيلة معنوية وهي رفع الحدث، وتكون بوسيلة حسية وهي إزالة الخبث. ومن لم يتطهر من هذا وذاك فإنه لا صلاة له، ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ أو حتى يتطهر. والطهارة من هذا يتبين إذا ذكرنا أنواع الحدث أن أنواع الطهارة أيضا نوعان، أن أنواع الطهارة نوعان. النوع الأول الطهارة بإيش؟ بالماء. النوع الأول الطهارة بالماء، والنوع الثاني الطهارة بالتراب. إذن الحدث نوعان، حدث أكبر وحدث أصغر، أحسنتم. ولدينا أيضا ما يتعلق بالطهارة نوعان: طهارة بالماء وطهارة بالتراب. والطهارة بالماء هي الأصل، وذلك لأنه هو الذي جاء به النص ويتحقق به المقصود أبلغ تحقق. والكلام إذن هنا سيكون عما يتصل بالماء لكونه هو الأصل في الطهارة، وأما التراب فهو بدل عنه. ولذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى باب خاص بالتيمم، باب خاص بالتيمم. فكانت البداية بالأصل وهو الماء الذي تكون أو تحصل به الطهارة. والماء الذي تحصل به الطهارة هو كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض، فهو طاهر مطهر للأحداث والخبائث. وضابطه عند بعض الفقهاء الباقي على خلقته الذي لم يتغير بما يزيل عنه أوصاف الطهورية، فيكون عندئذ طاهرا بل طهورا. وهنا إشارة إلى أن الماء عند الإطلاق في كتاب الطهارة قد يراد به الماء الطاهر أو الطهور أو النجس. فما الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة؟ ما الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة؟ الفرق أو المراد بالماء الطهور هو ما أشار إليه المؤلف من كونه ماء باقيا على خلقته لم يتغير، ويراد بالماء النجس الذي تغير بنجاسة. أما الماء الطاهر فهو منزلة بين هذا وذاك، فهو ليس من الماء النجس وليس كذلك من الماء الذي يرفع به الحدث، فهو ليس طهورا ولا نجسا. وهذا في حقيقة الأمر يقودنا إلى مسألة، وهي مسألة تقسيم الماء. والراجح في هذه المسألة، لأن الكلام عنها وعن تفصيلها يطول، الراجح فيها ما اختاره شيخ الإسلام، وهو إن الماء إنما ينقسم إلى قسمين: إما طهور فيرفع الحدث ويزيل النجس، أو نجس فلا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا. وهذا التقسيم هو في حقيقة الأمر ما يمكن أن نقف عليه من النصوص الشرعية، وذلك لأن الماء لم يوصف إلا بهذا أو ذاك. وفي الماء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث يقول تعالى: ونزلنا من السماء ماء طهورا، فوصفه بأنه طهور ولم يوصف بأنه طاهر. ثم أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث عند أهل السنن وهو صحيح، وهو أصل في الباب، وإشارة إلى أن كل ماء فهو طهور ما لم يتنجس فيتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وهذه الزيادة موجودة في هذا الحديث، وإن كانت ضعيفة إلا أن الإجماع قد انعقد عليها، وهو ما يستقرأ من الشريعة بنصوصها وقواعدها. وبذلك نقول بأنه كل ما فيه وصف الماء، فيه جوهر الماء، فهو إن لم يكن طهورا كان نجسا، ولا حقيقة لقسم ثالث وهو المسمى الطاهر، وهو المسمى الطاهر، وذلك لأنه كما ذكرنا إما أن تسلب من الماء صفات الطهورية فيكون نجسا، وإما أن تسلب منه صفة الماء فلا يكون ماء، فيكون مثلا عصيرا أو شايا أو نحو ذلك. ولا يتصور قسم ثالث وهو أن يكون باقيا على خلقته ماء ولا يكون طهورا ولا نجسا، لأنه لا دليل على مثل هذا، وقد كانوا يتوضؤون من مياه الأودية، وأيضا أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بماء فيه عجين، وكان هذا أيضا وضوءا، فلو كان تغير الماء بطاهر كما يشير بعض الفقهاء ينقله إلى كونه غير مطهر مع كونه غير نجس، لا بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم، لأن الحكم هذا مما يحتاجه الناس، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لكن لو غلب على الماء اللون الآخر بحيث انتقل من كونه ماء إلى حقيقة أخرى كما ذكرنا، فإنه عندئذ لا يحصل التطهر به، لأن الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فهذا لا يصدق عليه أنه ماء. أما القسم الثالث وهو الطاهر كما ذكرنا، فإننا نقول إنه وإن كان قولا لجمهور أهل العلم من الحنابلة والشافعية والحنفية، لأن ومذهب مالك فيه قولان، إلا أن المذهب عند المالكية هو في اختيار كون الماء قسمين لا ثلاثة أقسام، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام، وهو رواية في المذهب أيضا الحنبلي، وهذا كما ذكرنا يستبعد معه أن ما تغير بطاهر ممازج فدخل عليه شيء من الطاهرات فيكون عندهم طاهرا لا طهورا ولا نجسا، بل نقول ما دام وصف الماء فيه باق فهو وإن تغير بطاهر يكون طهورا ولا يكون طاهرا غير طهور. وكذلك قالوا إن كل ما كان دون القلتين كان دون القلتين، وذلك أنه من الماء اليسير، من الماء اليسير، فإنه عندئذ إذا استعمل في رفع حدث فينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا ولو لم يتغير بهذا الاستعمال. وقد تقدم بيان أن ذلك لا دليل عليه، يمكن أن يعتمد في سلب الطهورية وعدم رفعه للحدث وإزالته للخبث، هذا ما لزمت الإشارة إليه في أقسام المياه ابتداء، بينا المراد بالطهارة رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، وبينا أيضا أن أنواع الطهارة، أن الطهارة عبارة عن نوعين، طهارة نعم بالماء وطهارة بالتراب، كما بينا أن الحدث عبارة عن قسمين، حدث أكبر وحدث أصغر. يبقى من الأشياء التي ممكن أن يشار إليها في تعريفنا هنا، قلنا رفع الحدث وما في معناه، فما المراد برفع الحدث وما في معناه؟ رفع الحدث وما في معناه، ما المراد بهذا؟ ما هو الذي يكون في معنى رفع الحدث. أيوة تفضل. بالنسبة للتقسيم الذي تفضلت به ورفع الحدث الأصغر والأكبر، نعم، فرفع الحدث الذي يكون هو الأكبر والذي في معناه يكون بالرفع الأصغر الذي هو طيب الوضوء. هذه محاولة فقهية جيدة. أيضا الأخوة الآن الذين يتابعون لا سيما من وراء الشبكات والدرس حي ومباشر، سنترك لهم فرصة سريعة. هل من إجابة أخرى؟ ما الذي يراد بما في معناه تركتها عمدا؟ الطهارة، هذا المصطلح الشرعي لا يختص بالوضوء والتيمم فقط. استمع معي إلى هذا الحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى إيش؟ يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. غسل اليد ثلاثا الآن، هل هو رفع للحدث؟ ليس رفعا للحدث، لكنه في معناه، فهذا من الطهارة التي أراد الفقهاء أن تكون مشمولة بالتعريف. وهذا التعريف بالمناسبة هو من تعريفات الحنابلة، سنختار أحيانا تعريف للحنابلة وأحيانا المالكية وهكذا لباقي المذاهب الفقهية. من تفضل. نعم، جزاك الله خير ونفع بعلمك. يعني عند تقسيمك لأنواع الطهارة، الطهارة بالماء والطهارة بالتراب، قلت أن التراب بدل عن الماء. نعم. يعني هل نفهم من ذلك أن مثلا من تطهر ببدل الطهارة الأصلية التي هي التراب ووجد ماء أن طهارته التي تعتبر بدلا تنتقض؟ أحسنت. هذه مسألة ستأتينا إن شاء الله في التيمم، وهي مسألة هل التيمم مبيح أم رافع. فالجمهور يرون أن التيمم مبيح، فيترتب على هذا مسائل، منها أنه إذا وجد الماء انتقض التيمم. وأبرز من هذه المسألة في ثمرة الخلاف أو الاختلاف أو الفرق بين المسألتين أنه لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت وينتقض حكمه بخروج الوقت. وأيضا قالوا إذا نوى عبادة لا يجوز له أن يستبيح ما هو أعلى منها، فلو نوى نوافل لا يجوز أن يصلي فرائض، ولو نوى صلاة لا يجوز أن يصلي أخرى. وهذا قائم على أن التيمم طهارة ضرورة، طهارة ضرورة. بينما ذهب شيخ الإسلام، وهو رواية في المذاهب الفقهية منها مذهب الحنابلة، إلى أن التيمم حكمه كما ذكرت كحكم الماء تماما، وهو بدل فيأخذ حكم المبدل. فمتى تطهر المرء به وصلى لا تنتقض طهارته ولا تبطل صلاته إذا وجد الماء بعد ذلك ولو كان في الوقت نفسه. هذه مسألة إن شاء الله تعالى سنتعرض لها، ويتدل عليها الأدلة التي جعلت التيمم قائما مقام الماء، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الصعيد طهور المسلم، طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، ويراد بالطهور هنا كل ما كان على وجه الأرض، وجعلت تربتها كما قال عليه الصلاة والسلام لنا طهورا في حديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وهو في الصحيحين. ومن ذلك وجعلت تربتها لنا طهورا، وهذا إن دل فإنما يدل على أن التيمم بالتراب له حكم التطهر بالماء سواء بسواء، وإنما من الفروق ما أشرنا إليه في ما يتصل بإزالة النجاسة، وهذا إن شاء الله تعالى سنبينه بشكل أدق في حينه في مسألة أو في باب إزالة النجاسة وأيضا في باب التيمم، ولذلك كان العروج عليه قبل قليل سريعا. من القواعد المهمة التي ينبغي أيضا أن تستحضر هنا، والقواعد تهم طالب العلم وتفيده كثيرا في تناول المسائل الفقهية، في تصورها، في جمع أطرافها، ويعني نظم متناثرها، إن الأصل في الأشياء هو الطهارة والإباحة. وهذه القاعدة لما نذكرها هنا نريد أيضا أن تكون مؤيدة للتقسيم الذي ذكرناه، لأن الأصل في الماء أن يكون طاهرا، وإذا أردنا أو إذا قلنا طاهر فهو الماء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، ولذلك قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وبناء عليه. فإذا شك المسلم بكون هذا الماء طاهرا أو نجسا فإن الأصل في هذا الماء أن يكون طاهرا ما لم يتغير بنجاسة تظهر فيه من طعم أو لون أو ريح، وإذا تردد هل هذه الأشياء طاهرة أو نجسة فإنه لا يلتفت إلى مثل هذا كما ذكرنا، إلا إذا كان لديه دليل حسي ينبني عليه. وهذا الحقيقة الموضع من أسباب الوسواس عند كثير من المسلمين والمسلمات، تجد دائما إذا وجد بقعة يقول هذه طاهرة ولا نجسة، إذا شاف ماء يقول هذا طاهر ولا نجس. الأصل أنه طاهر، الأصل إن هذا اللباس طاهر وإن هذا الماء طاهر وإن هذه البقعة طاهرة، ما لم تكن هناك نجاسة واضحة فيها. وهكذا أيضا فيما يتصل بالحدث نفسه، فبعض الناس يشكك في هذا ما يدري هل هو طاهر أو محدث، فنقول بحسب حالك الأولى، إذا كان يذكر الطهارة ثم يشك فيما بعدها من حدث فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك إلا إذا كان عليه دليل واضح. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حال الذي خرج منه ريح وهو يصلي، في كأنه قد خرج منه ريح وهو يصلي، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأنه باق على الأصل وهو كونه طاهرا. وهذه القاعدة الحقيقة مهمة جدا، وهي تماثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهذا كما ذكرنا فيه إغلاق لباب الوسواس الذي يلج للأسف منه الشيطان على كثير من المسلمين والمسلمات. ومن المسائل التي يمكن أن يشار إليها في مثل هذا الموضع مسألة تتصل بمياه الصرف الصحي، إذا نقيت هل تكون طاهرة أو تكون نجسة؟ هذه المسألة من المسائل المختلف فيها. تعرفون كثير من مياه الصرف الصحي الآن في كثير من البلدان يعاد تكرارها وتنقيتها مرة أخرى، ولربما كانت مما يتوضأ به الناس أو يغتسلون، فهل وهي في أصلها نجسة يمكن أن يتطهر بها؟ أسألكم أنا هذا السؤال وأنتظر منكم الجواب، وأتمنى أيضا من الإخوة والأخوات من وراء الشاشات وعلى الشبكات أن يفكروا معنا أيضا. نعم، من عنده جواب؟ ها، تنقل اللاقط، يمكن الإخوة يشاركون، تفضل. بسم الله. الله أعلم، يعني في مثل هذه المسائل يعني حاول تستحضر الكلام الذي دار في الماء الطهور والنجس والضابط الذي توافقنا عليه حتى يكون التطبيق مفيدا. طيب، إذا انطلقنا من القاعدة التي تفضلت بها التي هي أن الأصل في الماء الباقي على خلقته، وأن الأصل في الماء الطهارة والإباحة، فالأصل في الماء الصرف الصحي أنه نجس. نجس، نعم. ولكن يعني إذا زالت وصف النجاسة نعم. إذا زال وصف النجاسة عن هذا الماء اللي أصله أيوة. النجاسة نعم ونقيها من هذه النجاسة فالله أعلم، الله أعلم صواب. يعني أنه يكون يعني على حسب تقسيم الفقهاء الذي إن كان مرجوحا أنه يكون ماء طهورا. أيوة جيد، أنا أشكرك، إجابتك ما شاء الله تبارك الله موفقة. الماء النجس إذا تمت تنقيته ومعالجته كما هو موجود الآن في الوسائل الحديثة، فصار هذا الماء له وصف الماء الطاهر، بمعنى لم يبقى النجاسة فيه أثر لا من ريح ولا طعم ولا لون. فإننا عندئذ نقول الأصل في الأشياء الطهارة، فبما إن الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور لا ينجسه شيء إلا إن تغير ريحه، وهذه كما ذكرنا الزيادة وإن لم تصح إلا نمجمع عليها، أو طعمه أو لونه، والماء هنا لم يتغير ريحه ولا طعمه ولا لونه بعد معالجته، فإنه يكون عندئذ إيش؟ فإنه يكون عندئذ طهورا. والطاهر كما ذكرنا عندنا سيكون بمعنى الطهور، إذ لا قسمة للماء إلا قسمين، طهور ونجس. وهذا الرأي هو رأي المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، حيث أجازوا بعد مداولة النظر التطهر بهذه المياه التي تمت معالجتها وتنقيتها بشرط. ما هو هذا الشرط؟ ما هو؟ أيوة نأخذ من الأخ. إذا لم يتغير لون أحسن أحسنت أو زائقة طعم. يا سلام، إذا لم يتغير لونه أو ريحه طعمه، وبمعنى أعم إذا لم يبقى للنجاسة فيه أثر. إذا لم يبقى للنجاسة فيه أثر. عندي مسألة أخرى، وهي لو تغير الماء أحيانا بالصدأ أو بالمنظفات الموجودة الآن، سواء كان ديتول أو كان صابون أو كان غير ذلك من أنواع المنظفات، ما حكم التطهر به؟ ولو أردنا أن نطبقه على كلام الفقهاء الذين جعلوا الماء ثلاثة أقسام كالحنابلة والشافعية، فقالوا طهور وطاهر ونجس، سيكون الماء الذي تغير بمنظف من أي هذه الأقسام؟ يكون ماء طاهرا. أحسن، سيكون ماء طاهرا لأنه يعني هذا المنظف ليس نجسا، لكن الماء قد تغير بطاهر، فإذا تغير بطاهر عندهم فإنه عندئذ يكون يعني من هذا النوع عند من قسم الماء ثلاثة أقسام. لكن بناء على ما سبق أن قررناه بأن الماء قسمان طهور ونجس، فما حكم التطهر بهذا الماء وما ضابطه؟ أريد أن أسمع من الأخوة في الأمام، ما حكم التطهر بهذا الماء وما ضابطه؟ لاحظوا أنه الآن لم يتغير بنجس، إذن الضابط الأول أن لا يتغير بنجس. الضابط الثاني أنه لو كان المنظف غالبا فصار الماء هذا عبارة عن إيش؟ عن مثلا كما يقال شامبو أو صابون، الماء تحول إلى صابون، أو صار هذا الماء ديتول مثلا من المنظفات، فإنه عندئذ يخرج عن كونه ماء فلا يجوز التطهر به. إذن القيدان اللذان عندنا هو أنه يجوز التطهر من المتنظف المتغير بالمنظفات بشرط ألا يكون قد تغير بنجس، لو افترضنا أن بعض المنظفات هذه فيها مواد نجسة، والثاني ألا يسلب منه اسم الماء فيحوله إلى غير الماء فيكون عندئذ طاهرا مطهرا ما دام لم يتغير بنجس ولم يسلب منه اسم الماء. هذا أبرز ما يتصل بالمياه، وقد اختصرنا جدا. هل لديكم من سؤال أو استفسار أو ننتقل إلى الباب الثاني الذي عادة ما يعقده الفقهاء بعد المياه. ما هو الباب الذي يتحدث عنه الفقهاء بعد المياه؟ وإذا تفكرت تجد أن الفقهاء غالبا ما يجعلون الأبواب متصلة ببعضها. هذا الماء عادة يكون في ماذا؟ يكون في أواعي. إذن هم سيتكلمون عن الآنية، يتكلمون عن الآنية، والآنية هي وعاء الماء. ومسائل الآنية الحقيقة كثيرة، وأهم مسألة فيها هي ما قرره المؤلف قبل قليل من قاعدة عظيمة، وهذه القاعدة أنا أريدكم تستحضرونها دائما، سنحتاج إليها كثيرا، وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. إذن الأواني سيكون حكمها عندئذ إيش؟ إنها مباحة، مباحة طاهرة، وإنه الماء الذي يكون فيها لا يتأثر بملامسته لها ولا تغيره فيكون عندئذ نجسا أو حتى يكون طاهرا بناء على تقسيمنا قبل قليل. ويراد طبعا بالآنية سواء ما كان من حديد أو نحاس أو حجارة أو خشب أو حتى بلاستيكات كما هو منتشر الآن، تلاحظون أكواب وصحون وملاعق ونحو ذلك. فالأكواب والصحون هذه من الأواني، وهذه الأصل جواز استعمالها في التطهير، جواز استعمالها في التطهير ونحوه. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بإناء من صفر، والصفر يراد به النحاس، وأيضا توضأ بإناء من نحاس. وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ في تور من صفر، وأيضا جاء أنه عليه الصلاة والسلام أتي ب إناء من حجارة فتوضأ فيه، والحديث في البخاري، وكلا الحديثان كلا الحديثين في الصحيح. وهذا مثال يبين إن جميع أنواع الآنية مباحة، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في الدرس القادم عن بعض مسائل الآنية، مثل آنية الذهب والفضة، آنية الكفار هل يجوز استعمالهما في الطهارة أم لا، وما دليل الجواز أو المنع، وما حكم أيضا ما يتصل بجلود الميتة، لأنه الآن تتخذ كأوعية في يعني بعض الحالات، وما حكم استخدام ملاعق الفضة والذهب. هذه كلها مسائل سنتناولها في الدرس القادم غدا إن شاء الله تعالى، مع حديثنا أيضا عن باب الاستنجاء. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى اللقاء غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين.